اشتدي أزمة تنفرجي قد آذن ليلك بالبلج وظلام الليل له سرج يغشاه دوما أبو السرج وصلاة الليل وصلاة الليل مسافتها فاذهب فيها فاذهب فيها بالفهم وجيه.